بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه ساعة مباركة ولحظات كريمة نلتقي هذا اللقاء سائلين الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه، وأن يمن علينا فيه بما ينفعنا ويقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث في هذا اللقاء عن حديث رواه الترمذي في سننه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. احفظ رعاك الله هذا الحديث، وكن من أهله، فإن فيه سعادة الدنيا والآخرة. ثلاث جمل لكن حوت الخير كله، وجمعت أصول المعاملة. هذا الحديث جمع لك مع اختصاره أصول المعاملة بينك وبين الله، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين عباد الله. هذه أصول المعاملة: إما معاملة مع الله، إما معاملة مع النفس، وإما معاملة مع الناس. اختصر هذا الحديث لك ما ينبغي أن تكون عليه في هذه الأمور الثلاثة. الأول المعاملة مع الله، قال له: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان تكون. لأن الإنسان في بعض الأمكنة يظن أنه ليس عليه رقيب، أنه لا أحد يراه، ولهذا قد يخلو الإنسان فتزل قدمه أو يدخل في بعض الآثام. لكن إذا تذكر هذا الأصل وتذكر هذا الحديث داوى قلبه بإذن الله. قال: اتق الله حيثما كنت. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. هذا من أنفع الأدوية للنفوس وأجمل العلاجات لها، أن يكون الإنسان دائما في أي مكان كان يتذكر رؤية الله له واطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فيراقب الله حيثما كان. قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله أي اجعل بينك يا عبد الله وبين سخط الله وعقابه وقاية تقيك. هذا معنى اتق الله، اجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك. مرة رجل سأل أبا هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: ما هي التقوى؟ قال: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ هل ما مشيت في طريق فيها أشواك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: إما أن أتجاوزه، أو أن أقصر دونه، أو أن أميل عنه. قال: فكذلك التقوى، التقوى أن تنتبه وتسير بحذر، أي أمر يسخط الله عز وجل تبتعد عنه، هذه التقوى، وأي أمر يحبه الله عز وجل تقبل عليه، هذه هي تقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت. التقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله للأولين والآخرين، ولهذا التقوى هي جماع الخير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين. الأمر الثاني فيما يتعلق بمعاملتك مع نفسك: من أنت؟ عبد مقصر، أنا وأنت والثاني والثالث، كلنا عباد مقصرون، عندنا تقصير. عبد مقصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم ماذا؟ خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، لا بد من خطأ. إذا ماذا ينبغي علي؟ قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، بمعنى اجعل لك نصيبا في الحسنات، لا تبخل على نفسك بالحسنات، كل ما تهيأ لك باب من أبواب الحسنات فبادر إليه، خذ نصيبا طيبا من الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فينبغي على العبد أن يستكثر من الحسنات، وباب الحسنات واسع ومتنوع. الآن لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من أحسن الحسنات، بل أحسنها الأربع الكلمات، أحب الكلام إلى الله، وهي أيضا لها أثر عظيم في تحات الذنوب من العبد. مرة كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يمشي وبيده عصا، فمر بشجرة يابسة فيها ورق ويابسة، فضرب الورق بعصاه فأخذ يتساقط الورق من الشجرة، فقال عليه الصلاة والسلام إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. لماذا لا نكثر من هذه الكلمات الأربع حتى في عمل الإنسان، ما تعطله عن العمل، يؤدي عمله ويكثر من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه بالذات الأربع الكلمات أمرها عجب في حياة العبد، وأثرها عليه عظيم جدا في طمأنينة القلب، سكون النفس، تكفير السيئات، رفعة الدرجات، المعونة على طاعة الله. هذه الأذكار تعين العبد، تلين نفسه، تذهب عن القلب القسوة. مرة جاء رجل إلى الحسن البصري قال إني أشكو قسوة قلبي، قلبي قاسي. قال أذب قسوة قلبك بذكر الله، بذكر الله، الذكر يلين القلب القاسي. الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيكثر من هذه الكلمات، إن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكثر عموما من الصالحات. كل ما تهيأ لك باب من أبواب العمل الصالح أكثر منه، لأن النفس محتاجة إلى ذلك. قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. لابد أيضا أن نفهم معنى قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. هل كل حسنة تمحو كل سيئة؟ أول مسألة فيها تفصيل. الآن قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. الآن لما يرتكب الإنسان كبيرة، من أعظم الحسنات الصلاة المكتوبة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هل صلاته تكفر عنها الكبيرة التي ارتكبها؟ الحديث واضح، قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش كبيرة. إذن الصلاة وهي أعظم الحسنات وفيها تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ما تكفر الكبائر. إذن قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن كانت السيئة كبيرة لابد أن تكون الحسنة ما هي؟ نعم التوبة، أن تكون الحسنة التوبة، لأن الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة منها. إذن قول أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن كانت السيئة كبيرة قدم بعدها حسنة التوبة، تب إلى الله سبحانه وتعالى، واحذر أن تتمادى مع السيئة، فإن السيئات هلكة للعبد ومضرة عليه في دنياه وأخرى. فيتبع السيئة إن كانت كبيرة بحسنة التوبة، وإن كانت من الصغائر إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلاة تكفر، الصوم يكفر، رمضان إلى رمضان يكفر، الصوم النفل يكفر، الذكر لله يكفر، الصدقات تكفر، كل الطاعات تكفر السيئات، فيستكثر العبد من الحسنات، يستكثر من الحسنات، يجعل له في كل يوم من أيامه رصيد عظيم من الحسنات. أنت إذا أصبحت كل يوم بصحتك وقوتك ونشاطك، أعضاءك هذه التي تتحرك وتتمدد وتأخذ وتعطي وتمشي وتقف وتجلس، هذه نعمة من الله. هذه الأعضاء والحركة، حركة المفاصل، كل يوم مطلوب منك شكر لله على هذا التليين للمفاصل. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس. وجاء في حديث في صحيح مسلم أن في ابن آدم 360 سلامة، السلامة المفاصل، في 360 مفصل الإنسان. هذه المفاصل كل يوم مطلوب منك شكر لله عليها، لينها لك وسهلها، تتحرك وتقوم وتمشي وتقعد إلى آخره. وباب الشكر واسع، ولهذا قال في الحديث نفسه: في كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ما يزيد على 100 مرة وفيت في اليوم الشكر لهذا. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لما عدد أنواع من الصدقات قال: يجزع عن ذلك كله ركعتين تركعهما من الضحى. هذه تجزع عن كل شيء في الحسنات الذي هي شكر لله على النعمة. الحاصل أن العبد ينبغي كل يوم أن يجعل له رصيد من الحسنات، يستكثر من الحسنات، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وإن وقع في إثم كبير عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: المعاملة بينك وبين الخلق بما تكون. قال: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، هذا التعامل مع عباد الله بالأخلاق الحسنة. ما هي الأخلاق الحسنة؟ ما هي الأخلاق الحسنة؟ إن أردت أن يختصر لك الخلق الحسن في كلمة واحدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل بها فقد وفيت الخلق كاملا. حديث واحد، حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله اليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الخلق الحسن، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث، هذه الجملة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إذا عمل بها العبد وفى الخلق توفية تامة كاملة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. مثلا توضيح لهذا الحديث: إذا كنت تريد أن تعرف ما هو الخلق الحسن الذي تعامل به والدك، كيف تكون برا بالوالد؟ طبق الحديث. كيف يكون تطبيق الحديث؟ قدر أنك أنت الوالد، ماذا تريد من ولدك؟ أدي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. ماذا تريد أن يعاملك ولدك؟ الذي تحب أن يعاملك به ولدك عامل به والدك، فهذا هو الخلق الحسن. كذلك في الخطأ الذي لا تحب أن يعاملك به ابنك، أيضا أنت لا تعامل به والدك. أي معاملة ترى أنها ما تحب أن يعاملك بها ولدك لا تعامل بها والدك. وكما تدين تدان، انتبه. والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالمقابل أيضا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فبر الوالد يكون بأن تعامل الوالد بالمعاملة التي يحب أن تحب أن يعاملك بها أبنائك. طيب، مع الزميل في العمل ما هي المعاملة الحسنة؟ انظر إلى نفسك، ماذا تحب أن يعاملك به زميلك؟ وما الذي لا تحب أن يعاملك به زميلك؟ هذا الذي لا تحبه لنفسك ولا تريد أن تعامل به لا تعامل به الآخرين. والذي تحبه لنفسك عامل به الآخرين. سبحان الله، هذا الحديث وفى الخلق كله في جميع جوانبه، حتى مع أولادك لما تتعامل مع أولادك ما هو الخلق الحسن؟ أي شيء ترى أنك لا تحب أن تعامل به وأنت الابن لا تعامل بها ابنائك، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. سبحان الله، هذا الحديث حديث أبي ذر جمع لك الخير كله، جمع لك أصول المعاملة في كل جوانبها وجميع أبوابها. ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يعيننا على العمل بهذا الحديث العظيم وغيره من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام كلنا نعلم الدولة وفقهم الله وجزاهم خيرا وكلل جهودهم بالنجاح والبركة، لهم جهود عظيمة في القضاء على أمر هو خطر على الشباب وعلى الناشئة، خطر عظيم جدا، ومن ورائه شياطين الإنس والجن يعملون على نشره في الشباب، وهو المخدرات، وخاصة أنواع الآن وجدت حديثا مضرتها على الشاب وعلى أهل بيته وعلى مجتمعه مضرة عظيمة. ولهذا من دين الله عز وجل، من دين الله ومن تقوى الله التي نتحدث عنها اتق الله حيثما كنت، أن يكون المرء على علم بهذا، على علم بهذا. الله يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الإجرام وأهل الإجرام وطريقة الإجرام نعرفه من أجل أن نحذر ونحذر. قديما قالوا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي ما يدري ما يتقي كيف يتقي؟ ولهذا هذا الخطر العظيم والمواد الآن التي يعمل بعض أهل الفساد في ترويجها، خاصة في الصغار. في حديث في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سقى، حديث صحيح، من سقى صغيرا شيئا من الشراب يعني الخمر لا يعرف حلاله ولا حرامه، يعني هذا الصغير، سقاه الله يوم القيامة من طينة الخبال. وسئل في حديث آخر: ما هي طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، يعني صديد أهل النار. حق على الله، يقول عليه الصلاة والسلام، أن يسقيه من طينة الخبال. أحيانا بعض هؤلاء يغرر بالصغار، صغير لا يعرف حلاله من حرامه ولا يعرف خطورته ولا يعرف مضرته، يغرر به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. طينة الخبال صديد أهل النار، لأن هذا إجرام في المجتمع وفي الناشئة، إجرام عظيم جدا. وهؤلاء الذين من وراء هذه المخدرات وترويجها لا يتقون الله لا في صغير ولا كبير، ولهذا يورطون خاصة الصغر، يورطونهم حتى يبتزوهم بالمال ويبتزوهم في العرض، يبتزوهم في الشرف، يبتزوهم في أشياء كثيرة جدا تحت تأثير هذا المخدر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الخمر، فكيف بهذه المخدرات؟ قال: اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإن الرجل إذا سكر لا يبالي أن يقع على أمه أو على بنته أو على أخته، وذلك أنه إذا سكر تعطل عقله. في وقت ليس ببعيد دخل شاب على والدته في منتصف الليل وهو تحت تعاطي المسكر، في منتصف الليل نائمة، وطلب منها أن تمكنه من نفسها، فأبت، فذهب إلى المطبخ وجاء بسكين وهددها فسكتت، ماذا تصنع؟ ففعل فعلته الشنيعة، ثم لما أصبح وأفاق كأنه شعر أنه فعل شيئا عظيما، فجاء إلى أمه قال: هل فعلت كذا وكذا؟ قالت: لا. خافت على نفسها وخافت، قالت: لا. قال: بل فعلت. قالت: لا ما فعلت. فأخذ وقودا وصبه على نفسه وأحرق نفسه، انتهت حياته بسبب هذا المخدر بفعل الفاحشة بوالدته وقتل نفسه. انظر بماذا لقي الله. وكثير وكثير من هذا القصص، يعني حتى في كتب الأولين يذكرون قصصا عجيبة، بل يذكرون عن الجاهلية قبل الإسلام بعض الذين في الجاهلية، وذكروا عددا منهم حرم على نفسه الخمر وهو في الجاهلية ما يعرف الإسلام ولا جاء الإسلام بعد. منهم قيس بن عاصم، قيس بن عاصم حرم على نفسه الخمر وهو في الجاهلية ما يعرف شيء عن الإسلام ولا عن الدين، والسبب في تحريمه على نفسه قصتين حصلت له فحرم على نفسه الخمر. جاء بعض أصحابه قالوا له: أنت وأنت مخمور كنت في وسط الطريق تقفز والناس يمرون بك ويقول: ماذا تصنع؟ يقول: لا أريد أن أسقط القمر، ويقفز والناس يمرون به، رجل له قيمته ولا مكانته في الطريق يقفز يريد أن يسقط القمر والناس تضحك. قالوا: هكذا كنت أفعل. الثانية قالوا له: مرت من عندك بابنتك فأخذت تمشي وراءها وتضرب على عاجزتها. لما ذكروا له هاتين القصتين أنه فعلهما حرم على نفسه الخمر، ثم كرمه الله فيما بعد لما جاء الإسلام وجاء وأسلم. فالحاصل أن الخمر وأشد منها المخدرات مضرتها وجنايتها على الإنسان عظيمة جدا. كم أزهقت من أرواح بسببها، كم انتهكت من أعراض بسببها، كم استلبت من أموال بسببها، كم جني على صغار وأطفال بسببها، كم ذهبت من أخلاق بسببها، كم حصل فيها من ترويع للآمنين بسببها، مفاسدها لا حد لها. يكفي فيها شرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: أم الخبائث. عثمان بن عفان مرة خطب الناس خطبة قال: اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، ثم ذكر قصة رجل من بني إسرائيل هوته امرأة، كان عابدا هوته امرأة فدعته ليشهد، تريد أن يكون شاهدا، فجاء للشهادة فغلقت الأبواب وقالت: إما أن تقتل هذا الغلام أو أن تقع علي أو أن تشرب هذا الكأس. قال: كأس أهون، وإلا صحت وفضحته. قال: كأس أهون. فأعطته كأس خمر فشربه. قال: زيديني. فزادته فوقع عليها وقتل الغلام. هذا معنى أم الخبائث. أم الخبائث لأنها تتلف عقل الإنسان، تلغي عقله ويصبح في عداد المجانين. ولهذا قال أحد أهل العلم: كيف يبتاع جنونا من عقل؟ كيف يشتري الجنون العاقل بماله؟ يشتري الجنون، يعطل عقله، ثم يفعل أفعالا لا يفعلها إلا المجانين. الشيخ الأمين الشنقيطي كان له درس هنا في المسجد النبوي في التفسير وله كتاب، ذكر قصة رجل كان مخمورا، ولا بد من معرفة هذه القصص لأنها تجعل الإنسان ينفر ويدرك خطرها. كان مخمورا فكان يبول ويأخذ البول بول نفسه بيديه، يتلقى البول بيديه ويمسح به رأسه ووجهه ويقول: الحمد لله الذي أنزل لنا من السماء ماء طهورا. ومخمور هذه كلها ومثلها وأكثر وأشنع كلها تقع، ناهيك عن جرائم القتل وجرائم ارتكاب الفواحش. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون عاقل وناصح لنفسه، ما يلغي عقله ولا يهدم دينه ولا يهدم خلقه تحت تأثير هذه الأشياء التي يروج لها أهل الباطل ويزينون لها بطرق وبحيل وبأساليب. وجميعا نحن في عافية